أنا أوصي الجميع بكتب الردود، كتب أئمة الدعوة في الردود، لأن فيها من العلم ما لا تجده في الكتب التأصيلية في التوحيد، لأن هذه تأصيلية في الدلائل، في الدليل على التوحيد، الدليل على الشرك إلى آخره، لكن حجج المشركين والرد عليها بما يقذف الله جل وعلا به النور في قلب الموحد، هذه ما تجدها إلا في كتب الردود من كتب أئمة السنة كالإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية، هو كالبخاري خلق أفعال العباد، وردود أئمة السنة كردود شيخ الإسلام ابن تيمية على الأشعرية وعلى المعتزلة وعلى الباطنية وعلى الشيعة الرافضة وعلى أصنافهم، ثم الردود على المشركين في اقتضاء الصراط المستقيم في إغاثة اللهفان ونحوها من الكتب في تجريد التوحيد للمقريزي، وتمضي إلى أن تصل إلى كتب معارج الحق والصواب للمقبل للنعيمي، وهو من أنفع الكتب في البناء على القبور واتخاذها آلهة، كذلك كتب أئمة الدعوة التي هي القمة في هذا، لأنهم تخصصوا في ذلك وبذلوا الجهاد والجهد والنفس والنفيس في ذلك. فكتب الردود مهمة لطالب العلم، ومن لم يقرأها ويعتني بها قراءة العلماء وفهما للحجج تصاب مقاتله في مثل هذا الزمن اللي اختلط فيه الحابل بالنابل، اختلط الناس وصار المرء يرى السني والخرافي وراء الموحد والمشرك، وربما الاختلاط أدى إلى ذهاب الحجة عند من لم يواصل مع هذه الكتب ويعلم حجة الله جل وعلا ويتلو القرآن ويتدبر ما فيه من الآيات. وهذا الكتاب تحفة الطالب والجليس من الكتب المختصرة النافعة في هذا الباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.